أو عدم التزامهما بالاستيعاب صحيفة همام المنبه التي رويت في إسناد واحد وهي تشتمل على 140 حديثا عن أبي هريرة، وقد انتقى منها البخاري أحاديث ومسلم أحاديث، اتفق على حديث منها وانفرد البخاري بأحاديث منها ومسلم انفرد بأحاديث منها وترك أحاديث منها، وهي كلها بإسناد واحد، ليس بعضها صحيح بعضها غير صحيح، هي كلها صحيحة من أولها إلى آخرها وإسنادها واحد، وهي تبلغ 140 حديثا تقريبا. فكون البخاري ومسلم ترك أحاديث من الصحيفة نفسها هذا من أوحد أدلة الدالة على أنهما ما أراد استيعاب الأحاديث الصحيحة، ولو أراد استيعابها لأتيا بها بالصحيفة بأمتها وبكامل أحاديثها لأنها بإسناد واحد. ومع ذلك البخاري روى منها كثيرا ومسلم روى منها كثيرا، انفرد اتفق على حديث منها وانفرد كل منهما بأحاديث وترك أحاديث وهي بإسناد واحد. فإذن الاستدراك والإلزام ليس بلازم لهما. ثم إن الحاكم رحمه الله أيضا استدرك أحاديث على الصحيحين وهي موجودة خاصة في البخاري، فإنه استدرك عليه أحاديث وقد وهم في استدراكه حيث قال إنها ليست في الصحيح وهي في الصحيح، لأنه أحيانا يقول حديث صحيح على شرط البخاري وهي مخرجه ويكون موجودا في صحيح البخاري، ولكنه فتش عنه في شيء يرى في مكان يرى أنه مظنته فلم يجده. ومعلوم أن البخاري رحمه الله يورد الأحاديث مفرقة على الأبواب، وقد يوردها في مكان لا يظن أنه يوردها فيه، فيأتي الحاكم فيفتش عن الحديث في باب يرى في كتاب يرى أنه ألصق المواضع به فلا يجده، ثم بعد اللقاء يقول حديث صحيح عشرة البخاري والمخرج. ومن أمثلة ذلك حديث النهي عن عسل الفحل، حديث النهي عن عسل الفحل، فإن هذا حديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة، أورده في كتاب الإجارة، ومع ذلك أورده الحاكم في مستدركه، قال حديث على شرط البخاري والمخرج وهو موجود صحيح. قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث وقد استدركه الحاكم على البخاري فوهم، ولعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فحكم بأنه ليس فيه مع أنه موجود فيه. وإذا فهناك أحاديث يستدركها الحاكم على البخاري وتكون موجودة فيه ثم إن هذه الأحاديث التي أوردها الحاكم في مستدركه وهي كثيرة، وقد سمى كتابه المستدرك على الصحيحين يعني معناه أنه صحيح عنده، وأنه أراد إدخال أحاديث صحيحة في هذا الكتاب المستدرك على الصحيحين، ومع ذلك فإن درجته أنزل من الكتابين السابقين وهما صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، ذلك أن الحاكم كما ذكر بعض العلماء سود كتابه وعاجلته المنية قبل أن ينقحه، ووجد فيه أحاديث فيها ضعف، بل أحاديث حكم عليها بالوضع لأن في إسنادها أو أسانيدها رجال وضاعون، يعني عرف بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الأحاديث التي في المستدرك صحيحة، وفي أحاديث كثيرة ضعيفة وفي أحاديث موضوعة، وثياب قليلة في المستدرك. وقد جاء الحافظ الذهبي رحمه الله فلخص المستدرك على الصحيحين ووافق الحاكم على التصحيح وخالفه وسكت في بعض المواضع, فما صححه الذهبي انضم إلى تصحيح الحاكم وزاد تصحيح الحاكم قوة حيث وافقه حافظ من الحفاظ على التصحيح. ومع ذلك أيضا فإنه قد وجد الوهم أيضا من الحافظ الذهبي رحمه الله في بعض الأحاديث حيث وافقه على تصحيح أحاديث, ومع ذلك تعقب جميعا في بعض الأحاديث التي وافق ذهبي الحاكم على تصحيحها. ثم أيضا هناك أحاديث ضعفها الذهبي وخالف الذهبي الحاكم وقال لا بل هو كذا, بل فيه فلان وهو كذا, بل هو غير صحيح لأن فيه فلان من فلان. أما ما سكت عنه الذهبي فلم يوافق لا بتصحيح ولا بتضعيف, فهذا محل نظر ولا يقال بأنه صحيح ولكنه محتمل لأن يكون صحيحا وأن يكون ضعيفا. والذي صححه الذهبي تبعا للحاكم زاد تصحيح الحاكم قوة, ولكن ليس معنى هذا أن كلما اتفق الذهبي والحاكم عليه أنه مسلم وأنه لا يخلو من ضعف, بل وجد أحاديث ضعيفة مما وافق الذهبي الحاكم على التصحيح فيه. ولهذا لما ذكر السيوطي في البيت الثاني وهي الأمثلة التي مثل بها للمصنف الذي بجمع الصحيح يخص, قال كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة, بدأ يتكلم على مستدرك الحاكم فقال وكم به تساهل حتى ورد, يعني كم من تساهل في مستدرك الحاكم, كم به يعني من مستدرك تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد, حتى ورد فيه حديث منكرة بل ورد فيه حديث موضوعة. وقد ذكر أن الذهبي رحمه الله جمع الحديث الموضوعة في المستدرك على الصحيحين وبلغت 100 حديث, وعدد قليل بالنسبة للآلاف التي اشتمل عليها كتاب المستدرك من الحديث, لكن أكثر من النصف كما قال بعض الحفاظ هو صحيح مسلم وفيه أحاديث ضعيفة وفيه موضوعة والموضوعة قليلة. قيل إن الذهبي جمعها في جزء خاص وأنها بلغت 100 حديث, وكم تساهل به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد. ثم ذكر ما قاله ابن الصلاح في مقدمته, ابن الصلاح هو أبو عمرو ابن الصلاح وهو من علماء القرن السابع الهجري, وألف في مصطلح الحديث كتابا اسمه علوم الحديث وهو مشهور بمقدمة ابن الصلاح, وكان عمدة

قال بعد أن ذكر رأيه في البيت الذي قبل هذا قال وغيره يعني غير الصلاة جوزه, يعني جوز أن يصحح أو أن تصحح الأحاديث كما العلماء في العصر السابع في القرن السابع وبعده, وفي الذين خالفوه من عصره النووي فإنه في عصره, وكذلك الضياء المقدسي إنه في عصره وفي القرن الذي هو القرن السابع, وكذلك المنذري وهو أيضا في عصره, وجماعة من العلماء في عصره خالفوا ابن الصلاح فصححوا وضعفوا, منهم الضياء المقدسي ومنهم النووي ومنهم المنذري, كل هؤلاء من علماء القرن السابع وهم ممن اشتغلوا بتصحيح الأحاديث وتضعيفها بناء على النظر في أسانيدها. وكذلك بعد القرن السابع جاء العلماء اشتغلوا بذلك ونظروا في الأسانيد والأحاديث وحكموا بالتصحيح والتضعيف, مثل المزي الحجاج المزي القرن الثامن, وكذلك ابن تيمية في القرن الثامن, وكذلك ابن القيم وابن الكثير وابن رجب وغيرهم من العلماء. ثم بعد ذلك العلماء من بعدهم في القرن التاسع مثل ابن حجر وغيره, وهكذا. فإن ابن الصلاح قوله في هذا الرأي الذي رآه وهو امتناع التصحيح بعد القرن السابع وما بعده, وأنه يعول على كلام العلماء المتقدمين من قبل القرن السابع, قال وغيره جوزه, لغير ابن الصلاح جوز التصحيح بناء على النظر في الأسانيد. ثم قال السيوطي مرجحا لهذا القول وهو الأبر, هذا القول الذي قال به غير ابن الصلاح وهو تجويز التصحيح هو الأبر. ثم قال فاحكم هنا بما له أهل النظر, بمعنى عندما تنظر في الأسانيد تنظر في الرجال وتنظر في العلل وتنظر في أحوال الأسانيد والمتون احكم بما له أدى النظر, وغيره جوزه وهو الأبر. فاحكم هنا بما له أدى النظر, فاحكم هنا بما له أدى النظر يعني الاجتهاد والنظر في الأسانيد والرجال معرفة أحوالهم وفقا لقواعد المحدثين التي أصلوها وقعدوها. ولما فرغ من الكلام على المستدرك وما قاله ابن الصلاح وقاله غير ابن الصلاح من ناحية التصحيح والتضعيف, وأن الحاكم تساهل وأنه عنده تساهل كثير في التصحيح, عاد بعد ذلك إلى صحيح ابن حبان البستي وقال إنه ما تساهل كما تساهل الحاكم, وإنما خف شرطه وهو أنه يعتبر الحديث الحسن داخل في الصحيح, لهذا أورد فيه أحاديث لا ترتفع إلى درجة الصحيح ولكنها من قبيل الحسن, ولكنها من ناحية العمل الحسن والصحيح كلها مقبولة وكلها يعمل بها كلها يعول عليها. فقال ما ساهل البستي, يعني ما تساهل البستي في كتابه, لأن الحاكم تساهل لأنه اشترط الصحة وأنه سمى كتابه مستدرك على الصحيحين, ولكنه لم يفي بل وجد عنده تساهل كثير. أما ابن حبان فإنه ما تساهل في كتابه الصحيح، ولكنه خف شرطه وجعل شرطه خفيفا حيث يدخل تحته الحسن وقد وفى به، يعني بشرطه وهو أنه يأتي ضمن ما أتى به وفقا للدرجات والأحوال التي أراد التأليف عليها، وأنه يدخل في ذلك من يكون حديث حسنا، ولكن كما هو معلوم هو مثل الصحيح من ناحية العمل به، يعمل بالحسن كما يعمل بالصحيح، يعمل بالحسن كما يعمل بالحديث الصحيح. وسيأتي ما يتعلق بالحسن وأنه درجة أقل من درجة الصحيح، ولكنه مقبول كالصحيح ويجب العمل به كما يجب العمل بالصحيح. إذا ثبت وعرف أن الحديث حسن فإنه يعمل به كما يعمل به في الصحيح. هذا هو ما يتعلق بهذه الأبيات المتعلقة بما يؤخذ منه الصحيح. ثم الكلام على المستدرك وعلى رأي ابن الصلاح بامتناع التصحيح القرن السابع وبعده، ثم على ما يتعلق بصحيح ابن حبان البستي.